بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: اليوم نختم على أفواههم. نحن نختم على الأفواه، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طب اشمعنى دي تكلم ودي تشهد؟ قال لك لأن عادة جمهرة الأعمال تسند إلى الأيدي، ولو كان بالمشي حتى، كل الأعمال لمين؟ باليدين. فلو دام الأعمال اليدين هي اللي تتكلم والرجلين تشهد، لان ديك تكلمت بقت مدعيه، يبقى عايزين شاهد والرجال ايه تشهد. بقى ربنا ختم على الافواه ما تتكلمش. تقول له طب ختم على الافواه وخلى دي تتكلم، قال لك ودي فيها ايه؟ ايه الافواه دي؟ مش حته لحم بتروح كده وتيجي وتنطق بالحروف يا والشفه واللسان والبتاع؟ طب اللي خلى دي تتكلم يخلي ايه؟ يدي تتكلم، بل يديه فيها اعصاب اكثر من الايه، من اعصاب الكلام. الله، يبقى ما دام المساله ربنا هو اللي بينطق يبقى يعمل دي ويعمل دي. واحنا ضربنا مثل، اظن انتم فاكرينه زمان، ان واحد خد كتيبه من العساكر وامر عليها ورايحين لرحله، فلما يروح هناك يبقى الجندي يطيع القائد بتاعه اللي موجود ده طاعه عمياء، حتى ولو كان امره غلط، لكن لما يروح للمصدر الاعلى يقول له عمل كذا، او هم عند المصدر الاعلى دلوقتي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون، ما هو ده الغلط بقى. يكسبون، مش معنى جاب يكسبون ولا قالش بما كانوا يعملون؟ ليه؟ قال لك فيه فرق بين إنسان يقبل على معصية ثم لا يفرح بها، وبعد ما تنتهي منه يندم ويضرب نفسه بكذا وكذا وكذا وكذا، وواحد يعتبر عمل المعصية دي مكسب، يتحدث به ويتباهى ويقول أما احنا سهرنا ليلة مش عارف ايه، أم ودوكها بيضرب نفسه بعدها. أم قال لك لأن كونك يعني التحقيق اللغوي ان كسب عشان الربح واكتسب عشان الاسم، الا ان مرة تيجي اكتسب بدلها كسب. ليه؟ لان كسب دليل على انها مسألة طبيعية، انما اكتسب افتعل، اكتسب افتعل، فكأن طالب الاسم مفتعل على الفطرة، انما فاعل الخير هين لين. ربنا مثل زمان، قلنا واحد قاعد في وسط اهله وعنده زوجته جميله وامه كويسه وخالته قاعده وبناته كلهم قاعدين وحلوين ومش عارف ايه، يقوم لا غبار عليه انه يبص لي ويكلمها ويضحك وياها ويبص لي ويكلمها، انما طب تعالى بقى ما يكونوش محارم كده وقاعد وبده يبص لي كده يعمل ايه؟ يقعد بقى يحتال محدش شايفه ولا شايفه. يبقى مين اللي عايز افتعال؟ صاحب الحرام ام صاحب الحلال؟ صاحب الحرام هو ده اللي عايز ايه افتعال، يبقى اكتسب مش كسب. لكن تيجي كسب مطرح اكتسبه اذا فرح بالعملية واصبحت عنده بيعملها بدون افتعال، كأنها بقت ايه؟ اسمه فائد، اسمه ايه؟ فائد. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. طب الأفواه كتمها، إحنا برضو لو شئنا نطمس على إيه؟ عشان إيه؟ ما يبصرش. طب ولما بيبصرش يحصل إيه؟ ما يعرفش يمشي على الطريق اللي هو ماشي عليه. لطمسنا على أعينهم فسابق رحل الصراط قد لا يهتدي. قال لك لكن ايه، مش من الممكن الانسان بالبصر ما يشوفش الشيء، انما في بدائل للبصر. يحسس يعمل بالعصاية مثلا كده يشوف مش عارف الايه خلاص. فالحق سبحانه وتعالى عايز يطوق عليهم من كل ناحية. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصروا. مدام طمسنا على أعينهم رايحين للصراط هيبصروا ايه؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله. يبقى طمسنا على أعينهم مش هيبصر. كلام صح. قال لك لكن ربما يحتال على عدم البصر ما هو فيه بصر ويبقى فيه واحد حركي. واحد حركي يعني ايه؟ يحس بالحركة. يمكن يحسش حد ياخد ايده حد يعمل له ايه يبقى اقدر يعملك. انما لا انا هترقى في المسألة واقول ايه اجمده مكان. اقول له مكان ما تتنقلش كده اجمده مكان. لطمسنا على اعينهم المكان دي يعني دي مرحلة في مرحلة اقوى شوية. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. مسخناهم يعني ايه؟ خلناهم مسخ زي المساخيط وهم ايه واقفين كده اهو لا يقدروا بقى لا بصر ولا حد ياخد بايدهم ولا حد يقول لهم ولا يرشدهم ولا اي حاجه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم اي في المكان اللي هم ايه فما استطاعوا مضيا. مضيا يعني ماشي في الطريق. طب والقبله من هذا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال لك كلمة مضي صحيح يبقى طريق جديد. إنما يرجعون يبقى له إلف. يبقى حتى ما يعرفش اللي له إلف بيه. نعم. الله قد أعذر بأنه أنذر. أعذر لأنه قال لا تعبدوا الشيطان لأنه عدو. يبقى بعد ذلك ما لهمش إيه؟ ما لهمش عذر فيه. قال لك نقدر ندخل من ناحية تانية. نقول والله يا رب انت اخذتنا واحنا لسه كنا نوعشنا شوية كنا اهتدينا وبقينا كويس. يقول يا سلام اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طب ما احنا اديناكم فرصة طويلة يعني من عمركم طب ما تذكرتوش فيها ليه. طب ده انتوا بتقولوا هنعمر ده التعمير ده يورثه ضعفا عن المهمه. ليه؟ لان انت في اول حاجه بيبقى لك فتوه ولك نشاط ولك عقل مفكر ولك علم ومش عارف ايه وبتاع. لكن لما كل ما تكبر القوه تضعف ده في البنيه والعقل يضعف برضه. ازاي؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فانت بتقول كنت عمرني طب اديني عمرتكم فترة كان من الممكن للي عايز يتذكر يتذكر واللي عايز يرعوي يرعوي ويرجع يرجع. وبعد ذلك ما تشهدوا كده ما تشوفوا الواقع ايه. ومن نعمره نعمره يعني ايه نطيل حياته او نطيل عمره ننكسه في الخلق. النكسة زي ما انت عارف ان الانسان يرجع الى ما كان اولا. ولكن انتكاس يعني رجوع الى الوراء. طب المعمر ده نكشته يبقى ايه؟ قال لك نوديه لاولية الطفولة. ياما كان ما يقدرش يمشي لازم يحبي ولا يشيلوه على كتفهم ولا حاجة ولا يعرف حاجة ولا يعمل حاجة. برضو اللي احنا بنشوف اللي معمر قوي كده يبقى برضو زي الايه؟ زي الطفل. برضو عايز زي تداديه زي الطفل ايه؟ تمام. ولكي لا يعلم من بعد علم شيئا وينسى ومش عارف ايه ويخرب زي ما بيقولوا ولا. فبيقول لهم انتوا كنتوا عايزين عمركم طول ليه؟ طب ده احنا لما نعمر واحد ننكسه في الخلق. وما دام ننكسه في الخلق يبقى تضعف قواه ويضعف ادراكه ويضعف علمه. يبقى انتوا كنتوا هتشغلوا ايه بقى تعملوا ايه يعني؟ ده انتم اذا كنتم ما قدرتوش تعملوا حاجه وانتم في الامكان. تقومين تصيغوا لما يجي الامكان يضيع والقوه تضعف والعقل يخرف تقوم تيجي تقول هرجع للمنفعش. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. كلمه افلا يعقلون معناها ايه؟ اعقلوا. ويعملها على هيئه الاستفهام لحتى يقولها الغير. يقول له طب الحكايه دي اللي انا بقولها مش كان يصح يعقلوا فيها؟ يبقى الغير هو اللي يجاوب. ربنا مش عايز يجيبها خبر من عنده، بل يجيبها جواب من الغير. احنا نعرف ان المقاصد الاصلية في التدين التوحيد لله، ومعنى التوحيد لله انك تقول هو واحد، يبقى مدام هو واحد يبقى طبعا ما اكنك الوجود ده قطع عليه، يبقى الوجود ووجود ايه واحد. الوحدية ما تنفعش لوحدها، ولذلك نقول واحد احد، واحد ايه احد. ايه الفرق بين الاثنين؟ هل الاثنين معنى واحد ولا كل واحدة؟ لا، لك الواحدة لها ما صدق. الواحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه، صح. انما الاحد يعني مش مركب من اشياء اجتمعت وكونت اله. يبقى الواحد للفردية، الاحد للتكوين من اشياء متعددة، فهو واحد. ليه؟ طب ودي ما طب الواحد قالك ما فيش فردية تناسع. طب والاحد معناه ايه؟ ان ما فيش الذات مش مرتكنة على حاجة تانية، ما يتكروش على بعض، يعني دي ما تجيش الا وياش، زي ما دي خشب ما يجيش الا بمسمار وبغيره وبعدين وبوية ومش عارف ايه، مش احد. انه قد يكون كرسي واحد، انما ليس في تكوينه انه ايه انه احد. والله ايه عايزينه ايه؟ واحد واحد واحد. دي مسألة عملية. ليه؟ قال لك لان اذا قال انا اله وانا الذي خلق وانا يجب ان اعبد، الكلام ده اما صدق واما ما نقدرش نقول المقابل. طب يمكن في الهه تانية وياه؟ ام قال لك يا سلام بقى الهه تانية وياه وسم واحد بيقول انا اللي خلقت وهم قاعدين كده وهم لهم برضو في الخلق حاجه ويسكتوا له يعني ولا ايه؟ والله اما يكونوا مدريوشي يبقوا مش الهه دول، يبقوا دريهم وشفتهم يبقى عجزوا امامه. ليه؟ ولذلك القرآن شوف بالكلام المنطقي، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هات اذا بقى ايه؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يشوفوا بقى صاحب الدعوة دي ايه، يروحوا له اتفاهموا اياه، ما تيجي نحل المسألة دي، انت بتدعي انك انت مش عارف ايه، خلاص. اذا لما بده ينفي التعدد يقول انا قلت انا اله وانا اللي خالق، هل في حد جه قال لا؟ صاحب الدعوه تثبت له الى ان ياتي معارض، وما دام ما جاش معارض يقول لا داني اللي خلقت، يبقى سلمت له الايه؟ سلمت له الدعوه. فإذا التوحيد هو الأساس الأصيل، وبعد ذلك كن واحد. أنا لا أعرف مطلوب الخالق من المخلوق إيه، ما أعرفش بالعقل، ما أعرفوش، يبقى لازم يبعث لي حد يقول لي إن كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مش هيخاطبني. أنا ليه؟ لأن خطاب الحق للخلق طاقة كمال مطلق ونقص، مش ممكن الكمال المطلق يجي للناقص المطلق ده. يقوم الاول يكلم ملائكه، ولما يكلم ملائكه الملائكه تجيب الايه الرسول، والرسول يجي يكلمه. يبقى مراحل ولا مش مراحل؟ يبقى اذا كما دام واحد احد وعايز يديني منهجه لازم يرسل لي رسول. يبقى ثاني عنصر في التدين ايه؟ التوحيد والايه والرساله. طب الرسالة دي هتحمل المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. طب أنا إن فعلت كذا ولا فعلتش كذا أبقى ماشي. طب وخالفت ما قلت فيه افعل لا أفعله، وما قلت فيه لا تفعل أنا أفعله، تبقى المسألة تيجي إزاي؟ أم قالك لازم يبقى لي مرد أحاسبك على المخالفة، يبقى لازم في حشر، يبقى لازم فيه إيه؟ يبقى فيه إيه؟ توحيد ورسالة وحشر. التوحيد قال لا تعبدوا الشيطان واعبدوني أنا، مش كده؟ عارف. والحشر قال ايه؟ اليوم خلاص اسلوها وادخلوا من ده الحشر اهو، يبقى باقي ايه؟ باقي الرسالة. الرسالة اللي هي الوسطة بيننا وبين ايه؟ ولازم يكون بشر. ليه؟ لأن الرسول مبلغ منهج وأسوته تطبيق. مبلغ منهج وأسوته تطبيق. لو كان مطلوب انه يبلغ منهج كده ولا يقدرش يطبق ما تنفعش، لأنه بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن كان ملك ما يقدرش نعمله، يقول له ما أنت ملك تقدر تعمل كل حاجة، إنما أنا ما أقدرش. إذا لا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان الرسول إيه؟ من جنسه. ولذلك إيه؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ أبعث الله إيه؟ بشر الرسول. هات الرد بقى. قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبقى جنسي واحد. طب أنا هنزل ملك، كيف أنزل ملكا لبشر؟ أنزله على طبيعته النورانية ما يشوفوش، ثم اعمل ايه؟ هعمله ايه؟ زي ما جبريل بقى يجي في صورة ايه؟ في صورة كذا وكذا وكذا. يبقى يجي راجل، لما يجي راجل طب ما هم برضو هيقولوا كده، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هي الشبهة تيجي يقول لك ما هو راجل، لا لا انت تبقى انت مش هتشوف الملك. يقوم لازم تعمل الايه اللي بيسموه عندنا في عالم الكهرباء الترانسفورم، ولا ايه؟ ترانسفورم، يأخذ من القوي ويدي الضعيف، لأن إيه؟ الضعيف ما يقدرش يتحمل. لو أنت جبت البتاع كده تروح حرق اللمبة ولا لأ؟ ثم تجيب بتاعة المصنع عشان تاخد منه تدي والناس شمعتين أو ثلاثة أو خمسة أو أي حاجة. بقى يبقى الوسائط دي كلها ملك، وبعدين رسول مصطفى، مش يعني رسول ده. رسول عادي، وبعدين هو اللي إيه؟ هو اللي يدينا. حب يدخل على بقى التوحيد جه والحشر جه، يبقى باقي مين؟ عايز يتكلم عن الرسول بقى. وما علمناه الشعر، علمناه احنا على القراءه. يبقى كل علمه جاي من ايه؟ من الله، مش المجتمع، لا اللي علمه ولا البيئه ولا مش عارف ايه. ولذلك كانت الاميه شرفا فيه، لان لو مش امي كان يبقى واخد ثقافته من مين؟ من الخلق ومن الناس. انما امي يبقى واخد ثقافته من مين؟ الله. من الله. ولذلك كان من شرفه ان يكون اميا، ومن شرف الامه التي بدا بها ان تكون اميه. ليه؟ لانها لو كانتش اميه ومتعلمه كان يقول لك ده اللي جه في الجزيره ده قفزه حضاريه، ده احنا قريب برضه لما جه ربنا نصرنا كده وقعد يقولوا ناس ده احنا شافوا. وقال لك لا، دي ده نصر حضاري. نصر ايه؟ نصر حضاري. قال وما علمناه الشعر، يا كأننا علمناه غير الشعر. يبقى الرسول معلم ومين؟ من ربه. يبقى ملوش من البشر اي ايه؟ اي حاجة. يبقى ده شرف ايه؟ شرف له. وما علمناه الشعر. طب ما يمكن تقول وما علمناه الشعر، لان الشاعر عايز ايه؟ ثقافة لغوية واسعة، وعلم النغم بقى يبقى يظبط الوزن، وعنده ثروة من الألفاظ تبقى قافية لميت بيت مثلا. قال لا، طب ممكن هو استعداده مش الشعر زي الناس غيره، مش شعرة، ما عندهمش استعداد انهم شعرة، ما عندهمش الحس المرهف، ما عندهمش الأذن الموسيقية، ما عندهمش الثروة اللغوية. أم قال لك لا، هو مش نقص فيه، انما ما ينبغي له انه يبقى شاعر. مش نقص فيه، انما ما ينبغيش وما ينبغي له، لان مهمته ليه؟ قال لك لان الشعر ما يحلاش الا في الكذب ويحلى في الشر. بيقول لك الشعر نكد يقوى في الشر، فاذا دخل في الخير ضعف ولان، لان الشعر عايز بقى ينطلق ويجنح بالخيال ويقول اللي ايه اللي يقوله. ولذلك مرار يبقى شاعر وعنده ايمان، هو شاعر، انما عايز يجمع بين ملكة الشعر فيه وبين مطلوب الايمان منه. يوم يحاول يخلي شعره كله في ايه؟ في الاخلاق وفي مش عارف الايه والايه والايه، انما ما يروحش في الشعر اللي بيجود فيها شعراته في الغزل وفي الهجاء وفي النسيب ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. وذلك حتى لما حب يتكلم مثلا الشعر المهجرش كم معروف عنه انه راجل طيب صالح، انما طبيعه الشعر فيه يوم عايز يجيب الاثنين ويا بعض يقول مولاي. اول بقى كويس يا سيدي، مولاي مولاي اني قد عصيتك عامدا، ياه لاراك اجمل ما تكون غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا. الله، يبقى شوف الداخل ازاي. سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهليه، قالوا لا انا شعرك يا ابا الحسان انت صحيح كويس تقف على المنبر وتقول شعر، قال الشعر نكد يقوى في الشر فاذا دخل في الخير ضعف ولا ضعف وايه ولا. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمه وما ينبغي له دفع عن رسوله ان طبيعته غير مرهفه الحس وغير الاذن بتاعته مش موسيقيه ومش عارف. بقى اللي يتمتع بكلام الله تبقى اذنه مش موسيقيه. اللي قال الكلام ده نعم. وما ينبغي له ليه؟ ان هو الا ذكر وقران مبين. دول يخلوا عنده بقى ثروه تانيه خالص، ذكر وقران مش شعر ده. ام قال لك طب واذا كان النبي قد ثبت انه أنشد الشعر؟ قال لك إن رسول حين أنشد الشعر لم ينشده مستقيما، لما جاب البيت بتاع ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، هو البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، واحد يتطوع عليك بالخبر كده مش واحد بعته يجيب لك خبر لا. فقالوا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار. عشان يبقى ما قالش ايه شعر. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أصدق كلمة قالها لبي، وكل نعيم زائل لا محالة، وكل نعيم لا محالة زائل، عشان يبقى البيت مبذول فرح خالف وخلاه مش ايه ده في إنشاد. إذا كان في الإنشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش له النغم الشعر. يقول له طب ما هناك في البيت بتاع أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ما شاء الله على اشهر انا النبي ايه لا كذب انا ابن عبد المطلب. خلاص نقول له دي اولا شعر بيسموه الرجز، وفيه فرق بين كلام تقوله على انه شعر وتخضعه للاوزان وتحط الحركات والسكنات، وبين كلام تقوله انت فيصادفه انه شعر. كلام تقوله انت كده يبقى اذا الشعر كلام موزون مقطع قصدا، وإلا فالقرآن نفسه اقرأ كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما وشعره. إنما هل أنت دريت منه شعر؟ فذلكن الذي لمتنني فيه كلام. قل لي قال كتب الرحمن على فمها في جامعة وجنتها الأزهر سطرا قد جاء ملخصه إنا أعطيناك الكوثر. طب مش شعر ده؟ ده صادف أن يكون شعرا، إنما هو مش شعر مش مقصود أن يكون إيه؟ هناك القصد في سورة الحج نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله، يبقى إذن فيه فرق بين كلام يقال فيصادف وزنا شعريا، وبين شعر مقصود من أول الأمر أن يكون إيه؟ شعر. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في إنشاد الشعر كان يكسر البيت حتى يبعد عن المسألة دي. هو قال أنا ما علمناه الشعر ما يقولش شعر، إنما قالش ما ينشدش الشعر برضه احتياطا، قال ولا أنشده كمان. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الحق سبحانه وتعالى حكى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ان الكفار قعدوا يتهموه باشياء كثيره قوي، قالوا انه ايه ساحر، وقالوا انه كاهن، وقالوا انه ايه شاعر، مش كده؟ فهل قال الله وما علمناه السحر؟ ليه؟ أم قال لك لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن، وبلاغ القرآن من جنس الأساليب الرقية، أقرب شيء إليه الشعر. إنما السحر طل اسمات وكلام ملوش، فقالش ما علمناه السحر، لأنه لو أن الكلمة دي لها مدلول كان الرد بتاعها يبقى سهل، يقولوا ده سحر القوم، نقول له الذي سحر القوم الذين آمنوا لماذا أبقاكم أنتم على كفركم ولم يسحركم، وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ يبقى كونكم لسه مكذبين دليل على انه مش ايه، مش ساحر. ولا بقول كاهن، لان قول الكاهن كلام مزجوع سجعا سخيفا باردا، والقران له مزجوع وله مرسل وله كذا وله كذا، وانتم ابصر الناس بالاساليب. هل القران فيه شعر؟ طب انتوا لو كنتوا امه كده ما لهاش دعوه بالكلام، ده انتم امه جعلتم للكلمة معرض في الأسواق، عكاظ والمجنة والمربد، وبقى الجيد فيها تعملوه تعلقوه على الايه، على الكعبة، تبقى ناس بيحتفلوا بالكلمة بشعر. يبقى ما يعرفوش الشعر من النثر والمرسل، ولا يعرفوه لازم كده. إذا انتم تفتاتوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن بس، وقرآن مبين يتلى، قد يكون له نغم ألذ في أذن الورع من من الشعر. ولذلك فيه ناس لما تسمع القرآن تلتفت لقيتهم أخذتهم غشة وإعجاب، لو سألتوا إيه اللي أنت حسيت به ما يعرفش. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتكلم الله والذي يسمع خلق الله، فالله يتكلم بالكلام الذي يؤثر ويستمر في مخلوق الله على فطرته. إذن لما يجي الواحد ما يعرفش لغة عربية وبعدين يسمع كده، بنشوف ناس ما يعرفوش ينطقوا الكلمة العربية، ولكنه ساعة ما يقرأ يبقى له انفعال المواجيد، يسمع القرآن يبقى له انفعال مواجيد، ومعنى انفعال مواجيد ان عينيه تدمع. عينيه دمعت ليه؟ ده لابد ان شيئا في تكوينه تأثر بهذا الاسلوب. واذا كان الله قد اوحى للحيوان واوحى للكذا وكذا وكذا، يبقى لما يجي خلقه هو يكلمهم ما يكلموش كلام يصادف طبيعتهم؟ أم قال لك بس المهم أن تكون الفطرة المستقبلة سليمة. ولذلك يقول ماذا هم بدوكم يقولوا إيه؟ ماذا قال آنفة؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ لكن هو قال له رد عليهم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم ايه، وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد يروح متأثر بأن فطرته سليمة، واحد ملخبط الفطرة ما يتأثرش بيه. ليه؟ أما لك احنا ضربنا مثل الناس، لا بد ان تفرق في الاحداث المتصلة بمتكلم ومخاطب بين فاعل الشيء وقابله، في فاعل وفيه ايه، فيه قابل. فالفاعل يفعل، لكن هل القابل يقبل او ما يقبلش؟ واحنا ضربنا مثل بكوب الشاي ساخن، لما تيجي تشرب فيه وهو ساخن تقوم تنفخ فيه عشان يبرد وتاخد شفطة، النفخة يدوب اثرت في سطحية ما دخلش، وتقوم تاخد ايه، ان بلغت في الشفطة تحرق شفتها. طيب يبقى نفخت في الشاي ليبرد شيئا ما، تطيقه جوارحك. طب وفي الشتاء لما نطلع والدنيا برد قوي وصوابع الواحد واقفه يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. ليه؟ قال لا بقى تنفخ في الشاي عشان يبرد، وتنفخ في ايدك عشان تدفئ، والنفخ واحد والنفس منك واحد. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء ايه؟ شيء اخر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا. من كان حيا، طب ده خطابك لهم دليل على انهم احياء. قال لك اه في حياه تانيه خالص. ليه؟ قال لك لان في حياه تنتهي بموت، وفي حياه تانيه بالقيم الروحيه لا يزهر اثرها الا بعد الموت. يبقى اذا انت حي حياه ماده، مش حياه ايه؟ مش حياه قيم. الحياه بتاعت الماده دي مشتركين فيه، انما في حياه اخرى. ولذلك يسمي العنصر الذي يدخل على الحياه الاولى حياه الماده لتاخذ الحياه الثانيه يسمها الروح. روحا من ايه؟ من امرين. يبقى اكني انا بعت روح، اكني اللي كانت الاول ديك روح ما ايه؟ روح للماده تحيا، انما الثانيه روح الايه؟ روح القيم. كذلك الايه؟ الحياه الثانيه حياه الايه؟ حياه القيم. وحياه القيم دي قلنا زمان انها ترتقي علشان تديك قيمه في الاخره، وقد تعطيك في الدنيا راحه بال واستقرار واستقامه ولكن الحال الحقيقيه بقى الجزائر الحقيقيه قدام. فاذا شاء الله ان يعطي للانسان حياه موصوله، قلناها في قصه سيدنا يحيى. طب سيدنا يحيى، سيدنا زكريا دعا الله انه يجيب له ايه؟ يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، بس انا وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ومش عارف ايه وبتاع. ام بشره بايه؟ بغلام. لما بشره بالغلام قال لكن ده كبير ومعاه، طب ما احنا عارفين. كذلك قال ربك هو علي هين، ما تجيبليش المسائل الماديه دي، انت بتتكلم على قوانينك، انما هو قوانين هو غير. كذلك قال ربك هو علي ايه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلما بشره بالغلام، شوفوا الحكمه، ام بشره بالغلام، ومش بس بشره بالغلام وسماه. سماه ايه؟ سماه يحيى. طب احنا في اعراسنا لما نيجي نسمي ولد ذكي، كونك بتختار له الاسم ذكي دي يعني ليه؟ تفاؤل انه يبقى ذكي، مش كده؟ نبيل، تفاؤل انه يبقى نبيل. انما هل انت تملك ان تحقق ما اردته؟ الشاعر قال ايه؟ وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله. سمته يحيى فما ليه؟ لانك انت تفاؤل ان يكون، لانك انت مش اللي بتها بالحياه، اللي بيها بالحياه حاجه ثانيه، فانت سميته تفاؤل. فاذا كان الذي سمى هو الذي يملك الله يحيى، هو قال اللي يقدر سماه ايه؟ يحيى. طب ولما يقول يحيى دي يبقى تمشي ولا ما تمشي؟ طب انا كنت بسميه عشان امل ان يحيى، ولكن الذي يملك ان يحيى سماه يحيى، يبقى ايه؟ يحيى. طب ما هو هيموت يا سيدي، قال لك لازم يموت شهيد عشان تبقى حياته موصوله. لينذر من كان حيا ويحق القول على الايه؟ الكافر. بعد الانذار، اولم يروا، مسك في الملكوت بقى، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. راح لهم في الماده اللي ما هم ما يقدروش ينكروا فيها حاجه. اولم يروا بصريه تنفع، علميه تنفع، انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. ساعة ما أقول لك مما عمل أيدي ده يعني إيه؟ تقول لك ده أنا عمله بإيدي، يعني ما فيش تزايد، يعني ما شاركنيش حد، يعني ما فيش حد ساعدني. ما عملت ايدينا انعام، احنا قلنا الانعام هي ايه؟ هناك في سوره الانعام ثمانيه ازواج اسمها الايه؟ الانعام، لانها النعمه البارزه في اشياء متعدده. اولا ناخد منها اشياء كثيره جدا لحياتنا، نشرب منها لبن، ناخد منها صوف مثلا، ناخد منها جلود، نعمل منها ثيابنا، نعمل منها بيوتنا وفسطاطنا، تحمل اثقالنا، كل فيها الحاجات اللي زي دي. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. خلق الانعام في ذاته نعمه، وكونوا انفهم لها مالكون نعمه ثانيه، لان في حاجات موجوده ما يقدروش يملكوها، متوحشه الا بالصيد بقى، ولا انما دي كانت مستأنسه لهم كده ويسوقوها ويحلبوا منها ويضايقوا كل حاجه، فهم لها مالكون. وذللناها لهم، اكن الخلق والملك، بس التذليل يمكن ما يجوش ازاي؟ ام قال لك الجمل ولا الثعبان؟ الجمل. طب الجمل الوليده الصغيره فيها تمسكه وتنخخه وتحمله وتشده يقوم. طب والتعبان لما يجري يقوم كل اللي عليه لانه مش مذلل. طب احنا قلنا زمان برغوت يجي في الفراش ويقعد بقى يشغبك طول الليل ولا تقدر تمسك، مش مذلل. يبقى اذا خلق الانعام مش بس هو النعمه، يبقى خلق وملك وتذليل. لولا هذا التذليل ما نقدرش نستفيد منها. وده كلام للمؤمن والكافر، ولا انا عامله للمؤمن بس؟ فمقتضى اني اعمم نعمتي حتى على من كفر بي، كان يجب انهم يحترموا هذه، ويقول لك ده احنا كافرين به ويوالي علينا نعمه، يبقى يصح اننا نعمل ايه؟ اننا نؤمن به. طب ما نؤمنش به، اما قال لك طب ما تسيب الرسل اللي بيخلوا غيركم يؤمنوا، ما تسيبوه في حالهم، ما تؤمنوش انتوا زي بعض. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، الركوب يعني المركوب يركبوها، زي يقولك هذه شاة حلوب، حلوب يعني ايه؟ تحلق. نعم. فمنها ركوبهم، ادي نعمه، ومنها ياكلون، وهي حيه ياكلوا الايه؟ اللبن، ويعملوا منه الجبنه، ويعملوا منه الزبده، ويعملوا منه اللي عايزينه، وبعدين يذبحوها وياكلوا مثلا اللحم، وبعدين ياخدوا الجلد يعملوا مش عارف ايه. فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. مشارب يعني جمع مشرب، كانوا زمان يعملوا الارب من الايه؟ من جلد من جلد الشاه، القربه اللي بنعمل فيها الايه؟ بيعملوا فيها ميه الايه؟ الشرب. واللبن بنشربه ولا ما بنشربوش؟ بنشربه منهم. ام قال لك طيب اللبن بنشربه من الانس، يبقى الذكر بتاعها ما بنشربش منه لبن. قل له يا سلام عليك، طب خليك عائل، وهو هو السبب. طب وهي لو ما كانتش حبلت وولدت كان يجي لبن؟ طب ما لما هو يسموه لبن الفاح. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أنا أسألكم بلاش أنا أقول اشكروني، أنا بسألكم اشكروني ولا ما يشكرونيش؟ كل واحد يقول إيه، ولما يشكروني مش بس على اللي دي، أن الشكر حيجيب لهم زائد عندي، لإن شكرتم لإيه؟ لأزيدنكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.